بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فهذا هو الدرس قبل الأخير في الفصل الأول، حيث سيكون الدرس القادم بإذن الله الموافق 29 حسب رؤية الهلال والثامن 28 حسب تقويم أم القرى هو الدرس الأخير، لأن البعض سأل هل سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير. نحن حريصون كما تعلمون على استثمار كل فرصة دون إن شاء الله مضايقة لإخواننا وأبنائنا الطلاب، وحيث أن الاختبارات ستكون في 5 تقريبا، أي أسبوع الذي بعده ما عدا بعض المواد، فحتى ما نأخذ مساحة طويلة والتوقف سيكون أكثر من شهر كما تعلمون. فلذلك نحن حريصون على كل ساعة نقضيها، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي يجب أن تستثمر فيها الدقائق والساعات وساعات العمر، والله المستعان. ولا شك وأكرر أن طلب العلم في الحقيقة لا يؤثر على الامتحانات، إذا كان أنا أرى لولا حقيقة مراعاة الواقع أن لو استمرنا في أثناء الامتحانات لم يؤثر، لكن المشكلة أن البعض ربما يكون الجانب النفسي أشد عليه. لماذا؟ لأنه إذا كنت في الأسبوع لن نذهب عليك إلا 3 ساعات نقوم على الذهاب والإياب أو 4 ساعات، فأنت والله في خير عظيم. ساعات الدرس، الدرس ليس درسا يوميا، درس أسبوعي، يعني مدة ساعة ونصف، ربما نقول نصف ساعة قبله وبعده، نقول 3 أو 4 ساعات. كم في الأسبوع؟ 144 ساعة. إذا حصلت 140 ساعة هذا مكسب كبير واستثمرت وقتك فيه. بل أن من خلال التجربة أن الإنسان إذا ضايقه شيء، أقصد عمل مشروع، كان أكثر بركة للعمل الآخر، ولعلهم باب من ترك شيء لا وضعه الله خيرا منه. ومع ذلك لابد أن نراعي الأحوال بحدود إمكاناتنا وظروفنا. فإن شاء الله الدرس أو الأسبوع القادم بإذن الله هو الدرس الأخير. المسألة الثانية، واعذروني على الصوت اليوم ليس بالساعد، وخاصة عندي برنامج بعد هذا الدرس أيضا. فأقول أيضا اليوم إن شاء الله سنأخذ ما نأخذه من منار السبيل، وبعده سأبدأ في موضوع أرى أنه من الأهمية بمكان وهذا وقته، وهو ما يتعلق بالمقاطعة. سأحاول أعرض من خلال أقوال بعض العلماء وبعض ما كتب في الموضوع، وإن بقي وقت لأنني أيضا أريد أن لا أطيل، حيث سنحاول إن استطعنا أن نختصر ما بين الأذان والإقامة هذا اليوم نظر لاستباط برنامج مباشرة. ولذلك أنا أعتذر أيضا من الأخوة، بعد الصلاة سأضطر أن أذهب في وقت سريع لترتيبات البرنامج المعدة من الأخوة في قناة المد، جزاهم الله خيرا. هذا ما لدي، ونبدأ الآن في نكمل هذا الجانب. لعلك يا شيخ تقرأ معرفة الأجرة، نرجع قليلا في وقفة بسيطة يستوفى الرقم 2 عندك. تقرأ المتن فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. كون نعم لا اثنين كون النبع مباحا. ثلاثة نعم كون النبع مباحا. نعم ثلاثة كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم، فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع. لا نريد اللي بعده. وكون النفع يستوفى دون الأجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه. المسألة اللي أردت أن أشير إليها هو ذكر، أنا قلت لكم يمكن أن يكون هذا شرطا مستقلا وهو أن يستوفى دون الأجزاء، لكن ليس هذا هو المراد هنا. هل هذا على إطلاقه؟ يعني مثلا الآن لا شك أنه ذكر قال أن الذي تذهب أجزاؤه لا يعتبر إجارة، مثل الطعام ما تقول الله أجر لك هذا الخبز أو هذا الرز، هذا يؤكل تذهب أجزاؤه. لكن ذكر العلماء قالوا مما يمكن يدخل في هذا الموضوع مثلا البئر. البئر ليست مرادة في ذاتها، البئر يأخذ الماء الذي فيها، فهل يجوز تأجيرها أو لا؟ وهذا أيضا يحط فيه جانبان، أول أن تذهب قالوا جزء منه يعني الأصل لأن المراد هو الماء، والثاني أيضا أنه شيء غير معلوم يعني غير يقين، فيدخل فيه أيضا هل يجوز أن تستأجر الدابة، يستأجر الإنسان مثلا ناقة أو بقرة من أجل حليبها مدة شهر، يقول أنا أستأجر منك هذه الناقة بعد ولادتها لمدة شهر من أجل حليب فقط، هل يجوز أو لا؟ فهذه المسائل العلماء تكلموا فيها، ولا أريد أن أطيل على منهجنا في هذه القضايا لكن لأهميتها. أما بالنسبة للدابة استئجارها من أجل الحليب قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا أولا أنه أيضا مما يعتبرون جزء منه واللي يذهب منه، وثانيا أنه مجهول، أنه مجهول ولا يقدر عليه. ولكن باختصار القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام وغيره الجواز، كما أنها تستأجر البئر من أجل الماء وتستأجر أيضا المرأة، وهذا هو الدليل النص، المرأة أليست تستأجر من أجل أن ترضع الطفل؟ نعم هذا استئجار، يعني هذا نوع من الاستئجار. فعلى تفصيل للعلماء في ذلك أيضا لأن مرة أخرى لا أدخل في التفاصيل، فإذا كانت المرأة نعم وقد نص الله جل وعلا آتوهن أجورهن، فسموه الله سبحانه وتعالى أجرة، سميها العلماء أجرة المرضعة، لماذا تفرقون بين المرأة وبين الدابة؟ كما أنه يجوز أن يدفع الإنسان ابنه لامرأة أن ترضعه كذلك هنا. طبعا بعض العلماء يفرق يقول يختلف الوضع، لماذا؟ قال لأنك عندما تدفع الطفل من أجل إرضاع الطفل وليس استئجار الأم، لكن قالوا هذا تفريق لا اعتبار له، بينما استئجار الناقة من أجل أن تأخذ حليبها، ونقول غير صحيح، العلة واحدة والوضع واحد، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أيضا من العلماء. وإذا كما أن المرضعة لو أن لو توقف حليبها المرأة يعني فيفسخ العقد، فكذلك لو استأجر الإنسان ناقة لمدة شهر لكن بعد أسبوع توقفت نقول يقول النبسة، نعم كما أن المرأة أيضا تتوقف فكذلك هنا فيفسخ العقد، لأنه أصبح الذي من أجله العقد لم يتم ولم يتحقق، يعني المنفعة المرادة لم تتحقق. كذلك أيضا العين، بعض الفقهاء قال لا، أن أصل استئجار المرأة من أجل أنها تحمله وتنقنه الثدي ولأنها تخدمه هذه عندنا غير صحيحة، الصحيح أنها من أجل أن ترضعه من أجل الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ما قال فإن خدمنا الطفل، فإن أرضعن لكم نص على الرضاع، بينما يقول لا الدابة هو الذي يأتي ابنها يرضع منها أو الإنسان هو الذي يأتي ويحلبه، هذا قالوا علل غير مؤثرة وغير صحيحة. فإذا يجوز استئجار الدابة، وكان الناس قديما كما ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يستأجرون يقولون البقرة أو غيرها لأيام لحاجتهم، أحيانا يستأجرون يقول لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر. ومن ذلك أيضا البئر، يمكن تأجر البئر مثل كما يسمى الآن الشيب، نعم، أو إنسان يريد ما عنده ما وأخذ مزرعة جاره استأجر البئر منها إلى غير ذلك من أجل الماء، مع أن الماء قد يتوقف في أي لحظة، لكن غالبا يقولون كما أنه في الناقة وكما في المرأة العرف غالبا يعرف ما فيها، نعم يعرف ما فيها، فكذلك البئر أنا أذكر آبار موجودة مستمرة الماء فيها، وبعضها يقول صاحبها يكون الماء موجود مدة ساعتين فقط ثم يتوقف، وبعضها لمدة 3 ساعات، فهو مقدر الحقيقة وفي تقدير، فما دام بحدود التقدير وإن كان لا ينضبط تماما فلا حرج في ذلك ومعفو عن الباقي. هذا ما يتعلق في الجانب المهم في جواز استئجار كما تستأجر المرأة من أجل أن ترضع الطفل، نعم، فكذلك نعم الدابة تستأجر من أجل حليبها، وكذلك البئر تستأجر من أجل مائها، ولا حرج في ذلك والله أعلم. ننتقل للفصل الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرض، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. هذا الآن بدأ الآن في أنواع الإجارة. قال: إما أن تكون على عين، على يعني استئجار بيت، استئجار سيارة، نعم استئجار عين معينة، والمنفعة كما سيأتي هو أن تستأجر رجلا مثلا ليبني لك، هذه منفعة، ليبني لك جدارا أو يخيط لك ثوبا، هذا استئجار منفعة كما أخذنا سابقا. قال: إذا كان على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، هو على نوعين. إما أنك تستأجر سيارة معينة، فلنأخذ السيارة الآن كما هو واقع، تقول: أنا أريد أستأجر سيارتك، هذه معينة الموصوفة مثل طريقتنا الآن، إذا نزل واحد منا للمطار وذهب لشركة السيارات هو يستأجر حقيقة سيارة موصوفة ليست عين سيارة معينة، فيسأل السؤال مثلا يقول: الموديل مثلا كم مشت وأي ماركة، لكن يمكن ينطبق على هذا الوصف 10 سيارات يعني، فإذا يجوز هذا وهذا، لكن فرق قال: إذا كان على عين فلا بد أن يكون كما سيأتي الآن أن يراها. لو قلت أريد أستأجرك هذا البيت كما سيأتي، أستأجرك هذه السيارة سيارتك فأن يراها. أما إذا كان مجرد أن تريد نوع ما يهمك، كما قلت استئجار السيارات لا يهمك هذه السيارة ولا هذه السيارة، لكنك تريد صفات معينة قد تكون موصوفة، نعم، مع أنك إذا ذهبت لمن يسلم السيارة قد يكون عنده 4 أو 5 سيارات تختلف. ولذلك الواحد منا أحيانا إذا استأجر سيارة وإذا وصل ومكتوب في الورقة أن السيارة رقم كذا يغيرها الشخص الآخر إذا رغب مباشرة، لأنك لم تقصد أنت السيارة هذه بعينها، إنما تقصد هذه السيارة التي صفاتها كذا وكذا وكذا إلى آخره، ويختلف الناس في ذلك، بعضهم لا يهمه مثلا كم مشت أو لا يهمه اللون، نعم، وبعضهم لا يدقق كثيرا في مثل هذه الأنواع. الشاهد أن تكون موصوفة، يقول استقصاء الوصف صفات السلم، وقد مر معنا صفات السلم بالتعيين والتحديد والوصف، مر معنا كتاب السلم تماما، وهذا اللي يقع الآن، اللي يقع الآن أنك تقول ما نوع السيارة، نعم أي موديل، يعني من أي شركة، أي موديل، كم مشت، اللون، ففي استقصاء بالجملة من الصفات، وبعض الناس يدقق بشكل أكبر على كل حال، ويختلف الناس في مثل هذه، هل هي هواء أو اوتوماتيك أو عادي أو غير ذلك، كلها شروط، هذه شروط السلم، هذا إذا كانت موصوفة، نعم، ولماذا يقطع قطع النزاع؟ لأنك مجرد أن ما تصفها، وأنا أذكر يقع النزاع، بعض الناس يستأجر سيارة ما يدقق في الأسئلة، إذا وصل هو كان يتصور أن مثلا اوتوماتيك وجد أنها عادي، وهذا متعب بالنسبة لبعض الناس اللي متعودوا على سيارات اوتوماتيك سواء في الجير أو في الدركسون أو في الزجاج أو غير ذلك، فلا بد أن تكون واضحة حتى ما يحدث نزاع ويحدث خلاف، نعم فيها، والله أعلم. نعم. وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف. نعم، لأن الآن سيرها يعني هل تسرع أو ما تسرع، اختلف الدواب، فتختلف الدواب في ذلك، بما أن سابقا كانوا يستأجرون الدواب، فلا شك الهملاج موضع عندكم هنا، أي هملاجة فارسي معرب، يعني هو حسن سير الدابة. نعم. لا الذكور والأنوثة والنوع، كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير، وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. وهذا الأرجح، أنا أقول لا ليس يسيرا، لا في فرق، المفروض حتى هذه الأشياء حوفها ذكر ولا أنثى في فرق بينها أن يكون ذكر أو أنثى، نعم، ويترتب على أحيانا مسائل معينة فما ذكره القاضي هو الراجح أنه يفتقر إلى معرفة حتى ما ذكر المؤلف، هل هو ذكر أو أنت أو عربي أو غير عربي أو برذون فرق أو بغل أو نحو ذلك. فالقول الآخر هو الأقوى وهو الأرجح والله أعلم. نعم. وإن كانت معينة اشترط معرفتها. هذا الآن المعينة المحددة. نعم. أنت من قراءة الشيخ أن تقول أريد سيارتك، سيارة زيت محددة. نعم. وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. هذا كلام المؤلف، لكن بعض العلماء يقول لا ما في فرق. إذا جاء وقال ما عندي، ما أنا أجرك سيارتي، طيب أعطني معلومات عن سيارتك، ما هي موجودة غير موجودة، سيارتي موديلها كذا وشكلها كذا، أعطى كل الصفات، يقول لا حرج استأجرها. نعم. وإذا ثبت أنها اختلفت هذه الشروط فبالحق أن لا يستأجرها وتختلف عن البيع. إذا كنا أجرناها في الأولى فلا حرج من إجازتها في الثالث، باختلاف موضوع بيع ما لا يملك وقياسها على البيع في هذه المسألة والله أعلم. نعم. والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر. نقف عند هذا الشيخ ونرجع لأن في مسائل. الآن يقول لابد لما يؤجرك عين أنه قادر على تسليمها، ما يؤجرك على شيء لا يقدر عليه. ثم قال هنا لاحظوا، فلا تصح إجارة الآبق. الآبق تطلق على المملوك يعني العبد، آبق العبد. والشارد تطلق على الجمل أو الحيوان، فهذا الإطلاق الاصطلاح. فإذا قيل آبق فيقصد به العبد أو المملوك، وإذا قيل شرد أي شرد الجمل، الجمل الشارد ونحو ذلك، والفرس ونحوه. إذا لأنه ما يمكن قدرة على تسليمه غير موجود شارد. قال ولا المغصوب من غير غاصبه، الذي أرى أن في خطأ هنا أو تعديل. الصحيح ولا المغصوب لغير غاصبه، لاحظ الفرق، لأن العبارة هنا قال ولا استئجار المغصوب من غير غاصبه، يعني كأن إذا جت واحد عبارة الشيخ قد غصب شيئا يجوز استأجره منه ولا استأجره من صاحبه، لاحظ الفرق. يعني كعبارة المؤلف لو هذا القلم قلم غصبه إنسان، فالمؤلف يقول انه ما يجوز انا اجر هذا القلم لانه غصب، لكن اذعب لو جاء الذي غصبه واجره انه يجوز ان يستاجر منه وهو معلوم، لا معناه اعانه على المعصيه. لكن الصحيح ولا المغصوب لغير غاصبه، ايش الفرق؟ هو عندما اخذ القلم وغصبه قال شوف القلم لن نرجع لك، لكن ايش رايك بس نطلع انا وياك تاجر عليه؟ طيب هو هو الغاصب. طيب يا أخي الكريم هذا قلمي، قال لن أرجع لك عاد بسبب من الأسباب، شبهة ولا قوة، نعم ولا أنا أريد هذا البيت أو أريد هذه السيارة، لكن شو رأيك تأجر هذا؟ طيب تأجير إياه عليه على الأقل يرجع لي بعض حقي. نعم. فيجوز أن أؤجره عليه، هو حرام عليه بالنسبة له، هو بالنسبة له حرام ما حل له. نعم. لكن بالنسبة لي جائز، لأن في هذه الحالة كما أنني يجوز أن أدفع له مبلغا من المال كما اتفقنا حتى يرجعهني، نعم وهو آثم وأنا جائز لي، فمن باب أولى أن أجر عليه. وهذا يقع، لا تستغربوا تصوروا أنه غريب، يقع بعض الناس قد يسيطر على شيء يقول مالك شيء، نعم لكن تريد أن نستأجره ما عندنا مانع أو غير ذلك. ففي هذه الحالة إذا نقول ولا المغصوب لغير غاصبه وليس من غير غاصبه، لأن العبارة توهم كما ذكر المؤلف الله أعلم. نعم. قال أو قادرا على أخذه، كيف أو قادر على أخذه؟ واحد غصبها كما قلت سيارة، جاء إنسان نعم قال أنا أريد استأجرها منك من يعني من المغصوبة منه، طيب ما أقدر أجرها له لأن غير قادر على تسليمها له. لكن لو جاء إنسان قادر عليه، مثلا جاء السلطان جاء الأمير قال أبد أجرني سيارة أترك الأمر لي، نعم. أو جاء شيخ القبيلة واللي غصبها واحد من قبيلته قال أجرني السيارة، طيب ترى فلان اللي غصبها قال أخذها منه عنده سلطان عليه. أو الأب على ابنه، جاء الأب وقال أجرني السيارة وأخذها من ابني لأي سبب من الأسباب. إذا كان قادر على أخذها فيجوز في هذه الحالة، سلطة أو جانب معنوي أو أي سبب، هذه مسائل تقع. أما في غير هذا الشاهد أنه لا يجوز إلا أن يكون قدرة على التسليم، حتى هذه المسائل التي نص عليها معناها في قدرة على التسليم والاستفادة من العين، وإلا لا يجوز والله أعلم. الثاني يقول تأجير إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص على الخدمة لأنها نوع من الإهانة وملك الوقت. ولا شك أن مجرد الخدمة، وتعرفون ما وقع العمر بن هند وفي قصة خدمة أمه وما حدث فيها، نعم، وقامت مقتلة عظيمة في العرب بسبب أنه أراد من أن يهين أمه بأن تخدم زوجته أو أمه، فقامت مقتلة عظيمة كما تعلمون، وقصاد، وأصبحت قصيدته من المعلقات. فهذا معروف أن أحيانا الخدمة لبعض الناس، لاحظوا، نوع من الإهانة، وأحيانا لبعض الناس نوع من الإكرام. خدمتك لأبيك نوع من الإكرام، خدمتك لمسلم، خدمتك لعالم، خدمتك هذا لمجاهد، هذا من الإكرام ليس إهانة. لكن خدمة الإنسان لفاسق أو خدمته لكافر كما هنا نوع من الإهانة، فيقول لا لذمي. نعم والله المستعان، ذكرتني لذمي عندما كان ما يوجد في المسلمين إلا من الكفار من اليهود نصارى لذمي يدفع الجزية، لكن أصلح الأحوال ونصر المسلمين أينما كانوا. قال أما التأجير لخدمته فلا يجوز. نعم. قال لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، أي كأن أصل الحديث عنده صحيح. وقال البصيري هذا إسناد، يقصد إسناد ابن ماجه، رجاله ثقات، ولكن فيه أبو إسحاق الصبيعي اختلط بآخره، وكان أيضا نسي، وكان وقد رواه بالعنعنة، أين وكان يدلس، عفوا، كان يدلس وقد رواه بالعنعنة، فكما قال الزريابي. فالشاهد أن أصل الحديث صحيح. فهم فرقوا إذن بين الإجرة، يعني يجوز للمسلم أن يعقد عقدا مع كافر يقوم بعمل محدد، بناء بيت أو بناء حذر بئر أو نحو ذلك، هذا قال لا حرج فيه كما في هذا الحديث وكما هو الواقع. الذي ممنوع هو الخدمة، لأن الخدمة وقصر المنفعة فيه نوع من الإذلال والإهانة ولا يجوز، والعلو للكافر فلا يجوز. أما مجرد العقد لخدمتي أو الإجرة لعمل محدد فلا حرج في ذلك، إلا إذا حفت به قرائن أخرى لا تجوز، والله أعلم. نعم. وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. نعم. أيضا هذا كان المؤجر يملك نفعها، يعني أنت الآن استأجرت سيارة، هل يجوز أن تؤجرها؟ افرض أنك استأجرت سيارة لمدة أسبوع، لكن بعد يوم استغنيت عنها وصاحبها قال لا أنت الآن استأجرتها انتهي، يجوز لك أن تأجر بقية المدة. أو استأجرت بيت لمدة سنة وبعد ما استأجرت فوجئت أنك تريد تغير المكان، ما ناسبك المكان، نعم، تريد ترحل أو جاءك نقل أو سبب من أسباب، طيب على ذمتك الأجارة قد يصل 20,000 30,000، وصاحب البيت قد استأجرت، فهنا يجوز أن تؤجره إلا إذا كان فيه عقد أنه لا يجوز لك أن تؤجره. إذا في عقد فقد رضيت، المسلمون على شروطهم. لماذا؟ لأن قد يكون صاحب العين، يعني صاحب البيت، أنا أجرتك أنت ما أجرتك أي إنسان، والشرط بيني وبينك. فإذا كان إنسان فعلا قد في شرط بينه وبين صاحب العين أنه لا يؤجرها فلا يجوز التأجير ولا يصح. أما إذا مطلق فالصحيح جواز أن يؤجر ما بقي، هذا معروف عن كثير من الناس الآن، يستأجر بيت وبقية المدة يؤجره، نعم، يستأجر سيارة، يستأجر أي شيء. فأيضا أن يكون قد يملك نفعها وليس يملك العين، لأن احنا في باب الأجارة، نعم، الإجارة، نعم. وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما. اي، يقول العين هذه التي تؤجر لا تصير صحيحة تباع، كما سيستثني الآن، يعني في البيت الذي استأجرته أنت أنك يجوز يباع، السيارة تجوز تباع، حتى يخرج ما لا يجوز بيعه كالكلب الخنزير، لأن الكلب قد ينتفع به، أما الخنزير فما أدري لماذا ذكره، يعني الانتفاع بالخنزير، الخنزير لا، نعم، لا ينتفع به، نعم، لكن الكلب ينتفع به، ينتفع فيه في الصيد، ينتفع فيه كما تعلمون بالحراسة، نعم، ففيه جوانب نفع كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. فالشاهد أن لكنه لا يجوز بيعه على القول الراجح، لا يجوز بيعه، والله أعلم. نعم. سوى حر فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن. إيه، هذا يقصد الآن بدأ يستثني، يمكن تؤجر شيء ما يجوز بيعه، كيف؟ أنت الآن كفلت عامل، جئت بعامل عندك، هذا حر. مع كل أسف البعض يعاملون بعض العمال كأنهم مملوكين عندهم أو عبيد، هذا غير ما يجوز. ما تستعبدتم الناس وقلوا لهم ماتم أحرارا، هذا ظلم الحقيقة. فلما جئت به كنت تريد لعمل، نعم، ما احتجته لعمل، فهنا يجوز لك أن تؤجره. أذكر لكم مثال، شخص أراد أن يأتي بخادمة ووجد أنه لا يستطيع أن يأتي بها من ناحية الشرعية إلا مع محرم، هو ما يحتاج سائق، فجاء بها مع زوجها أو مع أخيها أو مع ابنها كسائق، نعم، وهو لا يحتاجه. فلما وصل، نعم، الآن وصلت، انتهت المشكلة الحمد لله، وجود المرأة في البيت مع النساء لا حرج فيه، ليس هناك خلل، انتهت مشكلة السفر. فجاء السائق وأجره لآخر، جاء إنسان جار له قال طيب أعطني السائق، بينما في عقد مع السائق، لو لم يعمل عنده لو لم يأجره سيدفع راتب، في عقد من البلد اللي جاء منه 1000 ريال أو 800 ريال، كان خذه إما بنفس الأجرة أو بغيرها. فهذا إذا أجر منافع هذا الرجل مع أنه على كفالته، لاحظ على كفالته وهو حر. فإذا هذا استثناء من جواز تأجير منفعة ما لا يباع، نعم، كالحر، نعم. ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. نعم، الوقف أيضا ما يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه طبعا الذي ضوابط إذا تعطلت مصالح، لكن نحن فيما هي مستمرة مصالح، والدليل أنه في باب التأجير. فالوقف يجوز أن يؤجر طبيعي، نعم، لكنه لا يباع. هذه كل استثناءات من القاعدة التي ذكرها أنه مما يجوز بيعه، نعم. وأم ولد، لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها. أم الولد كما تعلمون هي الأمة، إذا وطئها الرجل تزوجها الرجل ورزق منها الولد تسبع. طبعا في خلاف للعلماء في جواز بيع هؤلاء سواء في حديث عمر أو حديث جابر، وليس هذا مكان التفصيل، سيأتي مستقبلا، نعم. والشاهد أنه هل ما دام أصبحت أم ولد ما يجوز تباع، هذا القول الراجح، أنا لا يجوز أن تباع، نعم. فبمعنى أنه متى ما مات سيدها عتقت، وليست تورث كالمملوكة والمملوكة، ما دامت أم ولد خرجت من هذا الجانب، تبقى لا حكم الأمة بوجودها عنده، نعم، لكنها لا تباع، هذا القول الراجح. قلت لكم مسألة خلافية وفيها آثار وحديث في هذا الموضوع. الشاهد أنه قال مع ذلك أنها لا تباع، ومع ذلك يجوز أن يقول تفضل أنا عندي أم ولد تعمل عندك في البيت، فأجر خدمتها لأحد أو منافعها أو نحو ذلك مع أنها لا تباع، والله أعلم. واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. الآن نقول أيضا لما يستأجر شيء لابد أن تكون مشتملة على المنفعة التي تريدها. مثلا قال زمنة لحمل، الزمنة ما هي؟ هي مثلا الناقة الكبيرة جدا، أي مر عليها الزمن، أو فيها مرض وعاهة بسبب، يعني قالوا مرض مزمن. فالعلماء كما في القاموس بيّن أن زمنة تشمل إما أنها زمنها أي كبيرة فأصبحت لا تستطيع لا تتحمل ناقة، يعني كبرت ويريدها يحمل عليها وهذا ظلم، نعم، أو تكون فيها عاهة مزمنة أو نحو ذلك. فقال إذا ما يجوز أن تؤجر، تؤجر لماذا؟ هو يريد أن للحمل. أما بمعنى أنه لو أجرها لغير موضوع أن يحمل عليها، واحد قال لا أنا أريدها للزينة، نعم، أريدها عندي فقط، أريدها لسبب آخر، إذن المهم أن يكون النفع المراد متحقق فيها، سواء كما قال سبحانه وتعالى وزينة ويخلق ما تعلمون كما تعلمون وزينة. فيمكن بعض الدواب الناس الآن يشتريها للزينة، لا يركبها ولا يحلبها ولا غير ذلك، نعم، كالخيل. فيمكن واحد يريد أيضا يريد يأخذها زينة يتجمل بها كما يقال، أو لنفع معين أو لإناث أولاده أو أي سبب. المهم أنها تكون في هذه الحالة النفع الذي استؤجرت من أجله العين موجود. قال وسبخة، طيب لزرع، السبخة هي الأرض السبخة كما في الحديث تعلمون زيارة معاذ قال نمشي في السباخ، نعم، بدون حذاء، هذا في الحديث الصحيح. السبخة هي الأرض التي يكون لا تنبت، وهذا معروف عند الناس، الأرض السبخة يقول ما تنبت، طيب فكيف يؤجرها للزرع وهي لا تنبت؟ لكن لو إنسان استأجرها يريدها مثلا لمستودع أو يريد معها فاصل بينه وبين جاره، قال أنا أريد أستأجر منك الأرض، قال سبخك، قال أريدها، يحصل بينه وبين الإنسان، المقصود له غرض غير الزراعة، فما دام له غرض غير الزراعة لو كان سبخه، فلا حرج، فالشاهد أن وجود المنفعة، إذا وجدت المنفعة فتأجر، ما وجدت المنفعة فلا والله أعلم. إذا هذا لعل نقف عند هذا الحد لأن الوقت الآن يضيق وعندنا الموضوع الآخر، فإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الفصل لأن الفصل باقي فيه مسائل مهمة في الأسبوع القادم بإذن الله، وكما قلت لكم الدرس الأخير في هذا الفصل والله أعلم. محمد